الحمد لله. الحمد لله الذي كان بكل شيء عليما وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عاش بين أقدار الله شاكرا وصبورا، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. قال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. وقد مر الكلام عن الأركان الخمسة الأول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم بإذن الله نستكمل الكلام عن هذه الأركان ونختم بالإيمان بالقدر خيره وشره. أيها المسلم، أيها الموحد، إيمانك بقدر الله يعني أنك تؤمن بأربعة أشياء، يعني أنك توقن ولا تماري ولا تشك بهذه الأربعة. الأمر الأول أن تعلم بأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه قد علم كل شيء جملة وتفصيلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم ذلك في الأزل سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تعلم وتوقن بأن الله جل جلاله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل شيء مكتوب وكل شيء معلوم عند الله جل جلاله. الأمر الثالث أن تعلم وتوقن بأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، كما قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. كل شيء في أفعال الله وفي مخلوقات الله كله بمشيئة الله جل جلاله. الأمر الرابع أن توقن بأن كل شيء مخلوق لله، مخلوق على وفق ما علم الله وعلى وفق ما كتب الله وعلى وفق ما شاء الله جل جلاله، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكل من سوى الله مخلوق، والله جل جلاله هو وحده الخالق تبارك اسمه وتعالى جده. أيها المسلم عبد الله، لا بد أن تؤمن بهذه الأربعة حتى يكون إيمانك بالقدر صحيحا موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أيها المسلمون عباد الله، سؤال يطرحه كثير من الناس: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان مسير بمعنى أنه ليس له من الأمر شيء، يسير كما تسير الورقة في مهب الريح، أم أنه مخير؟ هذا السؤال يا عباد الله لم يكن مطروحا عند الأولين، لكن لا بد من الإجابة عليه. الإنسان مسير ومخير في آن واحد، هناك أفعال يخير بها الإنسان وهناك أفعال يسير فيها الإنسان. الذي كلف به الإنسان من العبادات هو فيه مخير. من منا يا عباد الله أجبر على المجيء إلى المسجد؟ ومن ممن تخلف عن الصلاة أجبر على البقاء في فراشه والبقاء في بيته؟ لا أحد. الحس والعقل يرد أن الإنسان مسير ومجبر على أفعاله الاختيارية. أما الأفعال غير الاختيارية مثل حركة يد المرتعش فهذه الإنسان فيها مسير وغير مخير. إذن الإنسان مسير ومخير، مسير فيما ليس له من الأمر شيء فيه، ومخير في أفعاله الاختيارية فيما كلف فيه من العبادات التي أمره الله جل جلاله بها. أيها المسلمون عباد الله، تأتي إلى بعض الناس فتقول له اتق الله، أصلح حالك، تب إلى الله، أنب إلى الله، ارجع إلى الله، فيقول قولته التي انتشرت وسارت عند بعض الناس، يقول لو كان الله كتب لي التوبة لتبت. فيحتج بالقدر على ترك أمر الله وترك التوبة إلى الله، وهذا مسلك باطل ومسلك شيطاني ومسلك غير مقبول، لأن الإنسان أولا لا يدري ماذا كتب الله له، لا يدري، لا يعلم هل كتب الله أن يكون من السعداء أو كتب أن يكون من الأشقياء، فعليه أن يسعى لأن يكون من السعداء لا أن يرضى بأن يكون من الأشقياء. الأمر الثاني يا عباد الله أن الإنسان يعلم من نفسه بأنه مخير، بأنه مخير في القيام بالعبادات ومخير في القيام بأمر الله جل جلاله. قال الله تعالى وهديناه النجدين، لا أحد يمنعك عبد الله من التقرب إلى الله، ولا أحد يجبرك على فعل أي شيء من العبادات التي أمرك الله جل جلاله بها. حتى العبادات أيها المسلمون، عبادة الصلاة أنت مخير فيها في أن تصلي قائما أو قاعدا، لكن إذا عجزت عن القيام انتقل الأمر إلى الجلوس، فلو كنت مجبرا على القيام لما استطعت ذلك. لذلك الله جل جلاله لا يكلف العبد إلا بما يستطيع. الأمر الثالث يا عباد الله، لو أن هذا الذي يحتج بالقدر جاء إنسان واعتدى عليه، جاء إنسان واعتدى عليه وضربه ولطمه، هل يرضى هذا المظلوم والمضروب الذي يحتج بالقدر، هل يرضى بأن يقول له هذا المعتدي بأن هذا الأمر وقع بقضاء الله وقدر الله؟ لا يرضى، لا بد أن ينتقم. فكيف لا يرضى بالاحتجاج بالقضاء والقدر إذا اعتدي عليه، ويرضى أن يحتج بالقضاء والقدر إذا اعتدى هو على أوامر الله وعلى حقوق الله جل جلاله؟ هذا تناقض، هذا تناقض لا ينبغي. أيها المسلمون عباد الله، لا يجوز أن يحتج العبد بالقدر على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية، لا يجوز. لا يجوز أن تقول أنا لا أصلي لأن الله كتب لي عدم الصلاة، أنا أفعل كذا لأن الله كتب لي كذا وكذا، بل عليك أن تجد وتجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال خطر في بال الصحابة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل عبد فينا يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وسيسر لما خلقه الله سبحانه وتعالى له. أيها المسلمون عباد الله، أفعالنا مخلوقة لله، وهي بكسبنا وعملنا، ولا يمكن أن تخرج أفعالنا عما قدره الله وقضاه. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنحن مثلا جئنا إلى هذه الصلاة بمحض اختيارنا، والله سبحانه وتعالى يعلم بأننا سنأتي، لكن لم يجبرنا على الإتيان. ففرق بين علم الله سبحانه وتعالى وتقديره لنا في أن نأتي، وبين إجبارنا على المجيء وإجبارنا على هذا الفعل أو على عدم هذا الفعل. فلا بد من التفريق حتى لا يقع الإنسان فيما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا ذكر القدر بخلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نمسك وألا نتكلم. أما الكلام في القضاء والقدر على وفق الكتاب والسنة فهذا من عقيدة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومما يحبه الله جل جلاله. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق الإيمان بالقدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، إذا آمن العبد المؤمن بالقدر فإن هذا الإيمان يثمر عنده ثمرات عظيمة ينتفع بها في دنياه قبل أخرى. الثمرة الأولى من ثمرات الإيمان بالقدر أن العبد يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله مع أخذه بالأسباب، يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله مسبب الأسباب مع أخذه بالأسباب. قال الله تعالى على ألسنة عباده المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن للعبد أن يقوم بطاعة وأن يقوم بقربة إلا بتوفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى له على هذه القربة. فلا بد أن تجمع بين الأمرين: الأخذ بالسبب، وأيضا الاعتماد على مسبب الأسباب وحده لا شريك له. لا يمكن أن تعتمد على السبب فقط، وأيضا ليس من الشرع أن تعتمد على الله وتترك الأخذ بالأسباب. لا يمكن أن يأتي إنسان أعزف ويريد الولد ويدعو الله أن يرزقه الولد ولم يتزوج، هذا معتمد على الله ومفوض الأمر إلى الله بدون أن يأخذ بالسبب، هذا الشرع يرده والعقل يرده. كذلك لا يمكن أن يأخذ بالسبب فقط بدون أن يعتمد على الله، يتزوج ويقول سيأتيني الولد سيأتيني، لا بد أن يفوض الأمر إلى الله. كم من إنسان متزوج ولا يولد له، فلا بد من الجمع بين الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير تبقى جالسة في أوكارها؟ كلا، بل تخرج وتأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى ييسر لها الحب والرزق. كذلك أنت إذا أردت الرزق لا تجلس في بيتك، تخرج وتأخذ بالأسباب، ومع ذلك تعتمد على مسبب الأسباب. إذا أخذت الدواء خذه على أنه سبب، لكن اعتمد بقلبك على مسبب الأسباب، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب هذا السبب الخاصية التي اختص بها. النار التي تحرق سلب الله جل جلاله إحراقها لما ألقي فيها إبراهيم وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم. من ثمرات الإيمان بالقدر يا عباد الله أن لا يعجب المرء بعبادته وبنفسه، لأنه يعلم بأن عبادته وقربته من الله سبحانه وتعالى هي بتوفيق الله له. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد ليس لذكاء العبد ولفطنة العبد ولشطارة العبد، بل هو محض فضل الله جل جلاله. الأمر الثالث من ثمرات الإيمان بالقدر أن العبد يطمئن وتسكن نفسه إذا نزلت عليه المصائب، ففاته محبوب أو أصابه مكروه، لأنه يعلم بأن كل شيء قدره الله، وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مصطفى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للإيمان به حق الإيمان وتحقيق أركان الإيمان كلها وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن من أراد الإسلام وأهله بشر وسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كل إخوان المستضعفين المضطهدين المظلومين في كل مكان، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.